كنت أبات الليل أقابل أدلة المعتزلة بأدلة الأشاعرة وأدلة الأشاعرة بأدلة المعتزلة فأصبح الصباح بغير شيء. أما العقيدة السلفية فهي ناصعة يفهمها الكبير والصغير والعالم والشايب، عقيدة لا وساطة فيها أنت وربك، وعقيدة ليس فيها فلسفات ولا آراء. الرازي لما ذهب لما كان يمشي في نيسابور كان يمشي في أبهة العلماء ومعه مجموعة من العلماء الكثر ومن طلاب العلم، فخرجت امرأة عجوز قالت ما هذا الموكب؟ قالوا هذا موكب الرازي. قالت ومن الرازي؟ قالوا يا عجوز وهل يوجد في نيسابور من لا يعرف الرازي؟ الرازي يملك ألف دليل على وجود الله. قالت لو لم يكن له ألف شك لما كان له ألف دليل، وجود الله لا يحتاج إلى دليل. دعونا من هذا الكلام الفارغ، لو لم يكن له ألف شك ما كان له ألف دليل، وجود الله لا يحتاج إلى دليل. ولما سمع الرازي هذا الكلام أثر فيه، ولذلك لما مات قال وقد سبرت فرق أهل الكلام ومسالكهم فوجدتها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وها أنا ذا أموت على ما تموت عليه عجائز نساء نيسابور. العقيدة الفطرية، العقيدة التي ليس فيها مصادر غير الكتاب والسنة النقية. نعم. ثالثا ما الذي يجمع الأمة؟ نعم النص. تمام يا إخوان، هذا الكلام الذي يقال هنا أنا أرى أنه مفيد لأن فيه إضافة لكلام الشيخ، لأن الشيخ ركز على بعض الوسائل، ولكني أردت أن أحرك جمعكم للحديث عن بعض هذه الوسائل. نعم. التكافل بين الناس والتعاضد، نصرة الضعيف وإغاثة الملهوف وكفالة اليتيم ورعاية الأرملة ورسم الابتسامة على شفاه البائسين في الأمة، هذا لا شك من أنه يوحد الكلمة ويقربه. نعم صحيح يا أخوان، ينبغي أن تعلم شيء، معظم هذه الاقتراحات الجميلة التي ذكرت يعني الشيخ ما ضمنها، لأن الشيخ أراد أن يركز على أمور، هذا الذي يعني استوحيته من كلامه. قال الأخ الكريم بحث المسائل الخلافية، وهذه قضية مهمة يا إخوان، بعض الناس يظن أن الأمة تجمع بالهروب من الخلاف، الخلاف كائن، وبحث الخلاف لا يعني وقوع الشقاق في الأمة، ولكن قال تبحث المسائل الخلافية في أجواء من المودة والمحبة. صحيح. أيوة يا عم أحمد. أيوة طيب فضل. البحث عن هذا كلام جميل يا اخوانا، كلام عمكم هذا جميل، يقول التجرد في التعامل مع الحق بالخضوع له، ان يجتهد الانسان في ان يصل الى الحق، فاذا كان قصدك الحق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة والصحابة وقع بينهم الخلاف، هل ندعي ان الصحابة لم يختلفوا؟ لا ندعي، وقع بينهم الخلاف، ولكن الغاية واحدة وهي رضا الله، والطريق واحد وهو النظر في الكتاب والسنة. قال والمصدر واحد الكتاب والسنة. قال وإن اختلفوا فإنهم بعد الخلاف اتفقوا، مآل خلافهم إلى اتفاق. لماذا؟ لأنهم يقصدون الحق، فأنا أختلف في الأول وأكون قاصدا للحق، في النهاية يتبين لي الحق، ماذا سوف أفعل؟ سوف أرجع إلى الحق. أيوة الشيء الثاني. نعم حسن الظن بالآخر جميل، هذا طيب، وقد ذكره الشيخ ضمنا في وسائل الاتفاق. أيوة نعم جميل، الاقتداء بالسلف الصالح في أدبهم وأخلاقهم عندما اختلفوا، نشر أدب الخلاف الذي كان بين السلف جميل. نشر تدريس هذه المادة. صحيح هذا من مما يؤلف بين الناس. يعني لماذا نحن ندرس هذه المادة؟ ندرس هذه المادة من أجل أن نقرب بين وجهات النظر وأن نؤسس لمنهج وقاعدة إذا اختلفنا. أيوة نعم. عدم التفضيل بين المذاهب. يمكن أن نصحح هذا الكلام ونقول نبدأ التعصب سواء لمذهب أو لشيخ أو لفكرة أو لطريقة أو لبلد ووطن. كل هذا يفرق بين الأمة كما هو حاصل اليوم. يعني القبيلة الفلانية أحسن من القبيلة الفلانية والبلد الفلاني أحسن من البلد الفلاني. هذا هراء. هذا هراء يا إخوان. نعم متى أيوة التعصب؟ متى كانت البلدان تقدس؟ ألم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب بقاع الله إلى الله وأحب بقاع الله إلى نفسه؟ لماذا ترك الأرض؟ لأن الدين مقدم. نعم. التعاون في الأصول والإعذار في مسائل الاجتهاد. كلام جميل، كلام جميل وراقي. طيب هذا الكلام يا إخوان يعني يدل على أنكم الحمد لله تخدمون هذه المادة وتفهمون المقصود منها. وأنا اليوم سعيد جدا بالمناسبة لهذه المشاركة الفاعلة. الكلام الذي قيل هنا كله بإذن الله تعالى صحيح، لكن أبدأ أقول ما قال الشيخ وأحاول أن أقرب كلامه وأن أشرح مقاله. يقول وسائل الاتفاق: الإنصاف مع المخالف. الإنصاف مع المخالف، وهذا كلام صحيح يا إخوان. كان للسلف إنصاف مع المخالف عجيب. فمثلا ابن القيم رحمه الله في شرحه لمدارج السالكين، وشرح منازل مدارج السالكين هو شرح لكتاب منازل السائرين للهروي، والهروي عرف بنصرته لمذهب أهل السنة والجماعة في اعتقاد الأسماء والصفات. وكان أحيانا يشتف يلتمس له ابن القيم، اسمع هذا الكلام الرفيع، العذرة ويقول: من نظر إلى عمل الهروي وجده في العمل إماما، أما في الكتابة والأقوال فيختلف معه، ولعله قصد كذا وكذا وكذا وكذا. والهروي حبيب إلى نفوسنا، ولكن الحق أحب إلينا من الهروي. ثم يبدأ بالرد عليه حتى قال، اسمع هذه المقولة من ابن القيم، يقول: والكلمة الواحدة يقولها رجلان كلمة واحدة يريد بها أحدهما محض الباطل، ويريد الثاني صرف الحق، وليست العبرة بالكلمة الطارئة، ولكن العبرة بالمذهب والمنهج والسيرة وما يناظر عليه الإنسان. والله يا إخوان هذا كلام ينبغي أن يكتب بماء الذهب. يقول ابن القيم: والكلمة الواحدة قد يقولها رجلان يريد بها أحدهما محض الباطل، ونفس الكلمة يقول آخر يريد بها صرف الحق، وليست العبرة بكلمة طارئة عابرة، إنما العبرة بمذهب الرجل ومنهجه وسيرته وما يناظر عليه. أنت تعرف منهجي، ثم إذا فلتت مني كلمة تجعل من هذه الكلمة سببا لأن تشينني. يقول الشعبي رحمه الله هو من هو في علم الحديث، قال: وإن بعض الناس إذا رأوا مني حسنة طلوها، وإن رأوا مئة حسنة أخفوها، وإن رأوا مني سيئة نشروها. هذا يدل على عدم إنصاف. الذهبي عباراته راقية في إنصاف المخالفين. الذهبي مؤرخ الإسلام الذي قال عنه تلميذه السخاوي عن الذهبي يقول: إمام الجرح والتعديل رجل الرجال في كل سبيل، كأن الله جمع له الأمة من أولها إلى آخرها فنظرها ثم أخبر عنها إخبار من قد حضرها. إمام الزمان علما وحفظا، وذهب العصر معنى ولفظا. ذهب فعلا معنى، ذهب ولفظا هو شنو؟ هو منه هو الذهبي. انظر إلى تقدمة الذهبي لابن حزم الظاهري. ابن حزم محل إشكال بين الفقهاء لحدته على على على على, على, على الفقهاء، حتى قال الشيخ الإسلام تيمية: ولقد جمع ابن حزم علوما، وهو من أفاضل الناس لاعتباره الحديث ولخضوعه للنص وذنبه التقليد، غير أنه كانت فيه وقيعة في الأكابر آخذوها عليه، كان حادا. قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن حزم الظاهري: ولي ميل شديد لأبي محمد لحبه الشديد للحديث الصحيح ونبذه للتقليد، غير أني لا أوافقه في كثير من مسائل الأصول والفروع، وأكاد أقطع بخطئه فيها، لا أكفره ولا أفسقه ولا أبدعه، وأكاد أخضع لفرط ذكائه وسعة علمه. الإنصاف مهم، فلذلك الإنصاف مع المخالف. وأجل من هذا الكلام كله قول الباري سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قال شيخ الإسلام: وهي في الكفار الذين كفروا ألا نتعدى عليهم بإراقة دمائهم إن كانت دماؤهم معصومة، فكيف بالمؤمنين؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قال الوسيلة الثانية: مراعاة المصالح والمفاسد. ويرى الشيخ أن مراعاة المصالح والمفاسد في الأمور، يعني مثلا قد تختلف في مسألة لكن نشوق للخلاف في توقيت معين، يعني فتنة في الأمة، يعني شغل الناس. ولذلك يمكن أن تحتمل بعض البدع عند مواجهة الكفار بأهل البدع، كما حصل مع الصوفية لما واجه بهم شيخ الإسلام تيمية التتار، ليس سكوتا على بدعهم، ولكن التوقيت لم يكن مناسبا، فلا بد من رعاية المصالح والمفاسد. ثالثا يقول: معرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه. وهذا صحيح، ولكني أود أن أضيف شيء. أقول أهم نقطة في الخلاف تحديد المصطلحات يا إخوان. لماذا؟ لأنه بتحديد المصطلحات قد يتضح أن الخلاف خلاف لفظي أو شكلي أو صوري. صحيح، يا أخي نحرر المسألة، نحرر الخلاف فيما اختلفنا. قد أنا أسمي الشيء اسم وجد أسميه اسم، ولكننا نتفق في المعنى. ولذلك أقول إضافة لكلام الشيخ، أقول لابد من تحديد المصطلحات والمفاهيم تحديدا دقيقا. وفي معرفة لغة المتكلم أقول لازم المذهب ليس بمذهب، قد يقول قول ولا يقصده، والقول حمال أوجه، فأنت لا تستخلص منه قولا مشينا وتقول هذا اعتقاد فلان أو مذهب فلان. طيب التثبت، قال التثبت، هذا صحيح. كثير من الإشكالات الموجودة في الساحة مبنية على التعجب وعلى الدعاية وعلى الشائعات. ويا إخوان شوف، أنا أقول لكم شيء عجيب، استنباط من آيات في سورة النمل: العالم السبت دقيق في ألفاظه، دقيق في ألفاظه، عرفت؟ ودقيق في مواقفه ودقيق في أحكامه. تأمل سليمان عليه السلام، قال: ما لي لا أرى الهدهد. انظر إلى التعقل، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، الشاهد أو ليأتيني بسلطان مبين. عدم، انظر إلى هذا التعقل. الشاهد من في هذه الآيات أن سليمان أصدر حكما، غير أنه وضع للحكم استثناءات للدلالة على أن هذا الحكم حكم أنبياء، أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، يعني مكث سليمان أو يعني غير بعيد، فجاء الهدهد جاء بخبر قال أحط بما لم تحط به، وفيه أن المفضول قد يكون عنده من العلم ما لا يكون عند الفاضل، لأن الهدهد عنده علم ليس عند سليمان عليه السلام. أحط بما لم تحط به، وفيه أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. هذا الخبر من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ما كيف تعامل سليمان عليه السلام مع النبأ؟ تعامل تعامل الأنبياء، قال سننظر. شعار المؤمن في التعامل مع الأخبار سننظر. قليل من الناس في هذا العصر من يقول سننظر. تقول فلان أفتى كذا كذا، بالله أفتى، والله لقد سقط سقوطا شنيعا طوالي من الأول. لا يقول لك سننظر ناجد، كيف سننظر؟ هذه قليلة في الناس، ولكنها منهج أنبياء. انظر إلى التثبت هذا، قال سننظر. أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ الأنباء الأصل فيها سننظر، لا تتعجل. ولذلك التثبت قضية مهمة. قال عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل، زعموا زعموا من صيغ التمريض، كما قال ابن حجر رحمه الله في البخاري في المقدمة أن من صيغ التمريض روية، وقال والدليل على هذا من السنة بئس مطية الرجل زعموا. ثم خامسا يقول الشيخ التخلص من سلطة الأتباع. التخلص يعني تخلص العلماء من سلطة الأتباع. لكن أود أن أطرح سؤال يا إخوان طرحه لعل هذا الأخ الكريم، هل اختلاف العلماء رحمة؟ هل اختلاف العلماء رحمة؟ يلا أسمع من كل إجابات. نعم اختلاف العلماء رحمة. دلل. طيب آخر، اختلاف العلماء رحمة؟ ليه رحمة؟ الأخذ بقول واحد ربما يشق على الآخرين. من العلماء من أخذ بالتيسير ليس على إطلاق. طيب التفسير شنو؟ طيب جميل. طيب أيوة نعم مدر. الاختلاف في المقاصد والكليات والعقيدة. طيب هذا هو التفصيل. التفصيل كالآتي، اختلاف العلماء ليس رحمة على إطلاقه، فإن من الناس من يوصف بالعلم وينتهج نهجا باطلا في العقيدة ويزين لهذا الاعتقاد الفاسد لا يتبع، وإنما ليس العلماء أن يختلفوا في العقيدة، فليس برحمة هنا. أما إذا اختلف العلماء في مسائل الفقه والفرعيات فإن هذا من التيسير على الناس وإثراء الساحة العلمية للناس، فربما يظهر الحق عند بسط العلماء للأدلة، فهذا قد يكون فيه رحمة لما فيه من بعض أن بعض العلماء قد يأخذ بالتيسير وغيره. طيب سلطة الأتباع على العلماء في تقدير هي سلطة معنوية، صح؟ يعني مثلا الشيخ بعض الشيوخ يثق في طلابه الذين حوله ثقة عمياء، وباسم الشيخ تجد أن الطلاب يبذرون بذور الفتنة بين الشيوخ عموما، ويبدأون في التصنيف ويحملون لواء الجرح وليس معه تعديل، إنما هو جرح وجرح. وكان السلف قديما يقول الجرح وشنو والتعديل، لكن الآن ما حصل في زماننا الجرح والتجريح، وليس الجرح وشنو والتعديل. والشيخ لثقته أو العالم في طلابه يوافقه أو يخشى إذا خالفهم أن ينفضوا عنه، هذا لا شك من الأمور التي إذا كان الشيخ واسع الأفق لا يركز فقط على طلابه، نعم يوليهم اهتمام ولكن لا يأخذ في مسائل الاختلاف برأيهم فقط، لا شك أن هذا مفيد. طيب لعله خامسا أو سادسا لزوم أدب الشرع. وين عمنا أحمد؟ خرج. من لزوم أدب الشرع حسن الظن. حسن الظن، هذا مفيد جدا في جمع الكلمة. تأمل قول الحسن البصري قال رحمه الله: ما خرجت من بيتي إلا وأنا أظن أن كل مسلم يلقاني في الطريق خير مني. بعض المتدينين والملتزمين يسمون هنا مطاوعة ولا مطوعين ولا شنو يسمون شنو مطوع، لأنه مطوع يظن أن له فضل على الآخرين، وهذا ليس بصحيح. إنما الأدب الرفيع أن تلتزم حسن الظن بكل الناس، وأن ترى كل مسلم خير منك. وأنا أحيلكم إلى بداية مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. في بداية المدارج قال ابن القيم كلام عجيب، والله يا إخوان كلام لو أنك قرأته يعني تعجب لفقه السلف ولفقه هذا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. بالمناسبة يتهمني بعض الناس بأنني أقرأ لابن القيم كثيرا، ولا أستطيع، لأني أجد حقيقة في في في في فيه علم غزير مع لغة سهلة وكلام راق جدا. فيقول رحمه الله تعالى: أمين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. أمين المذنبين، يقول إذا فعل مسلم معصية فلا تحتقره، إنما ينبغي أن تنظر إليه نظرة شفقة، نظرة من يريد أن يأخذه من المعصية، ولا ترى لنفسك عليه فضلا، فإنه لو عصى فإنك إن رأيت إن احتقرته قد عصيت الله بأكبر مما أتى به هو. وأتى بالعبارة التي تقول: أمين، أمين يعني بكاء، المذنبين أحب إلى الله من زجل، زجل صوت، المسبحين المدلين الذين يفعلون الفعل ويفتخرون ويعجبون بأعمالهم. أمين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. قال ابن القيم في الأثر القديم أن الله عز وجل قال لآدم: يا آدم، معصية تدل بها لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. الدلال بالعمل، ما معنى الدلال بالعمل؟ أن تفعل الطاعة وأنت تدلل، نعم، أن تتراءى وأن تتعالى وأن تتسامى بها. وسبحان الله، ابن القيم أتى بهذا الكلام من السنة. قال: انظر إلى العابد الزاهد ذو الخويصر التيمي الذي وقع في نفسه من الكبر ما جعله يتطاول على رسول الله ويقول: والله هذه قسم ما أريد بها وجه الله، اعدل فإنك لم تعدل. قال: ولأنه بكثرة عبادته ظن قلبه قد امتلأ فخرا وكبرا، ولذلك صار مبتدعا: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد سروا قتلها تحت أذين السماء، اقتلوهم فإن في قتل لمن قتلهم أجرا كلاب أهل النار. قال: وانظر إلى حمار الذي كان يضاحك رسول الله وهو يشرب الخمرة ويعاقرها، وكان يدخل الفرح والسرور على قلب النبي، وكلا الحديثين في البخاري، حديث ذو الخويصر في البخاري وحديث حمار في البخاري. أما الأول بعبادته أدخل الحزن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فقد كان يضاحكه ورسول الله لا يجامله في الدين، يقيم عليه الحدود. حتى هذا كلام القيم يعني تقريبا أكون إن شاء الله ضابط حتى بألفاظه، يقول: كان يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لعنه الصحابة قال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. لماذا؟ لأنه مع المعصية قام في نفسه من الانكسار والذل والخوف، وأما ذاك بالطاعة فقد تألى على الله، تألى بطاعته. ولذلك لابد من لزوم الأدب بعدم احتقار المخالف. من أعجب ما وقفت في كتب السير والتراجم على كتاب ذيل التبر المسبوك. الكتاب يسمى بذيل التبر المسبوك. يا إخوان أرجو أن تكونوا طلاب علم نشطين، إذا ذكر كتاب تكتبوه وتبحث عنه مؤلفه السخاوي. هل تعرف أن أبو إسحاق الشيرازي ناشر مذهب الشافعية صاحب المهذب الذي كتب المهذب الذي صرحته الشافعية النووي وغيره المجموع شرح المهذب كان يحضر الدرس، فإذا استدل الشيخ في الدرس ببيت شعر ذهب وحفظ القصيدة كلها لأجل بيت الشعر الذي استدل به الشيخ في الدرس، يحفظ القصيدة كلها. فلا تكونوا طلاب علم يعني قانعين وكذا. كتاب زير السبل المسبوك للسخاوي أن تاج الدين ابن تقي الدين السبكي كان جالسا مع والده وكان محدثا. والد من؟ والد تاج الدين الذي هو تقي الدين كان جالس، فمر كلب فناء الدار كلب، قال تاج الدين اخسى كلب ابن كلب. فقال له والده لا يجوز، قال له أوليس هو بكلب ابن كلب؟ قال شرط الجواز عدم التحقير. قال فكتبتها فائدة، شرط الجواز، لأنه عندهم جرح وتعديل حتى في الجرح، شرط جواز الجرح حفظ السنة والدين لا تحقير المجروح. قال له أوليس كلب ابن كلب؟ إيه رأيك في بعض الناس يقول لي إنسان مسلم مثله كلب ابن كلب؟ دعك من الكلب نفسه، صح ولا ما صح؟ هذا حصل ما حصل؟ يحصل ما يحصل؟ يقول لي مسلم مثله، يقول له كلب ابن كلب. تاج الدين السبكي لما قال للكلب كلب ابن كلب اخسأ، قال له والده لا يجوز، قال كيف هو كلب ابن كلب؟ قال شرط الجواز عدم التحقير. والله يا إخوان هذا أدب رفيع، هذا أدب أدب رفيع. ثم من من من من الآداب التي هذه كل إضافات يا إخوان، من الآداب التي إذا تبعها الناس وتبعوا أخلاق الشرع اختلفت كلمة الناس، الخضوع للحق من المخالف والتجرد في طلب الحق. ثم أختم هذه الجزئية بقضية أراها بالغة الأهمية في لزوم أدب الشرع مع المخالف، وهي كيف نتعامل مع الأخطاء، كيف نتعامل مع الأخطاء. إخواننا غياب هذا الأصل الشرعي هو الذي نشر الفرقة بين الناس. يتعامل مع الأخطاء أولا بالتثبت، هل وقع منه الخطأ أو لم يقع، ليس مجرد السماع، وبعد التثبت بالستر. إذا أخطأ أخوك خطأ تثبتت أولا، الخطوة الأولى أن تثبت، ثبت لك أنه فعل ماذا تفعل؟ تستره، ثالثا تنصحه حتى لا تتركه في الخطأ يتمادى. يعني لو سكت على خطئه ربما تمادى وربما أضررت به. إذن إذا أخطأ مخالفك خطأ أولا تتثبت، وثانيا تستر، وثالثا تنصح. ولا بد أن أشير هنا إلى مسألة مهمة وهي تصيد الأخطاء. بعض الناس شنو يتصيد؟ يعني يتمنى الخطأ من المخالف. قال الشافعي أحب من الله عز وجل إذا ناظرت مناظرا أسأل الله أن يجري الحق على لسانه حتى أخضع له، لأن الخضوع للحق مع المناظرة صعب. قال أتمنى أن يجري المولى عز وجل الحق على لسانه حتى يخرج هذا المخالف من الكبر ومن عدم الخضوع للحق. والإمام الشافعي ليست لديه مشكلة في أن يخضع للحق وإن جاء من صغير. لذلك هذه المسألة في غاية الأهمية، عدم تصيد الأخطاء. يقول الشيخ الفاضل بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه القيم تصنيف الناس بين الظن واليقين، وهي رسالة مفيدة، تصنيف الناس بين الظن واليقين. يقول وإن تضخيم أخطاء المخالف معصية، ولكن الأكبر منها تصيد الأخطاء والفرح بالزلات. يا أخي معقول أن تفرح لزلته لتجد فيه مستمسكا ولتجد فيه فرصة لتشويه صورته ولتضخيم أخطائه؟ أليس هذا من آفات الساحة ومشكلات عصرنا؟ ولذلك تصيد الأخطاء. سابعا وهذه إضافة مني لما كتب الشيخ إضافة لما ذكرتم، استحضار الكليات الجامعة. من نظر إلى الأصول هان عليه الخلاف، ولكن من استغرقته الفروع ينسى الأصول، ولذلك تجده تستغرقه المسائل الاجتهادية البسيطة، كما قال إخواننا الفضلاء من الذين شاركوا معنا في هذا الباب. طيب الثامنة، السابعة ولا الثامنة هي؟ أيوة، ما هي إضافة، يعني هذا ليس موجود في الكتاب، إضافة مني في باب السابعة. إضافة مني هي استحضار شنو؟ الكليات الجامعة والأصول والقواعد. طيب، وكذلك من الوسائل النافعة أيضا أضيف تضييق الخلاف. تضييق شنو؟ الخلاف. وكيف يضيق الخلاف؟ يلا يا إخوان أنشطوا، لأنه يعني أشعر بكم الحصة الأخيرة وقد بدأ النعاس يدب إلى أعينكم، وبدأت الرؤوس تخفق، وبدأت الأفواه تفتح تثاؤبا. طيب يلا كيف نضيق الخلاف؟ هذا كلام عميق. نعم، العمل بالمتفق عليه يضيق الخلاف، صحيح 100%، هذا كلام صحيح. يضيق الخلاف بالخروج من الخلاف تحوطا. أوليس ذلك قاعدة شرعية تقول الخروج من الخلاف؟ ما هي القاعدة؟ الخروج من الخلاف أولى، الخروج من الخلاف تحوطا. فإذا اختلف في مسألة بين الوجوب والاستحباب فخذ بالوجوب تخرج من الخلاف، إذا اختلف في مسألة بين الكراهة والتحريم فخذ بالتحريم تخرج من الخلاف. الخروج من الخلاف أولى، هذه قاعدة شرعية. لماذا؟ حتى نضيق الخلاف. وكذلك يضيق الخلاف بعدم استحداث أقوال جديدة. يعني لو أننا صرنا بين مذهبين، مذهب يقول بكذا، مذهب يقول بكذا، استحداث مذهب ثالث ماذا؟ توسيع للخلاف. فماذا نفعل؟ نحصر أنفسنا فيما هو موجود. هذا في مسائل نقيده بمسائل الاجتهاد. طيب، وأضيف برضو مسألة ذكرتموها ولم يذكرها الشيخ، لزوم المصادر الصحيحة والعقيدة السليمة. هذا أجمع وأنفع للناس في جمع كلمتهم ووحدة صفهم وتأليف قلوبهم. واضح؟ نعم، لزوم المصادر الصحيحة، يعني نأخذ الدين بمصادره الصحيحة. إذا أخذ بعضنا من المصادر الصحيحة وأخذ غيرنا بغير المصادر الصحيحة اختلفنا في النتائج والمواقف وفي كل شيء. وإذا أخذنا جميعا من مشرب واحد حتى ولو اختلفنا سوف نختلف بأدب، لأن المصدر كما أنه يعطينا الأحكام أيضا يعطينا الآداب. يعني المصدر سيحملنا على أن نتأدب ويحملنا بحسن الظن بالمخالف وإلى غير ذلك مما ينبغي أن يقال. واضح؟ طيب، نعم، تحديد الفهم برضو مهم يا إخوان. مما يشكل الآن على الناس أن بعض الناس يقول خلاص نأخذ بالكتاب والسنة فقط. طيب، إذا أخذنا بالكتاب والسنة، في الكتاب والسنة نصوص تحتاج إلى تفسير، فبفهم من؟ لو أنك قلت بفهمي أقول لك فهمي أيضا أفضل من فهمك، وفهم ثالث أفضل من فهمينا، وفهم رابع أفضل من فهومنا، لأن الفهم لا يقف على حد واحد، الفهم فهوم، عرفت؟ والرأي أراء، فلا بد أن نحتكم إلى جهة تفسيرها معتبر وتأويلها للنصوص ومنهجها في تلقي الدين واضح، وهي أقرب إلى مشكاة النبوة ممدوحة من الوحي للكتاب والسنة، وهم السلف الصالح. إذن نعم أيوة، هم الذين قد زكاهم القرآن وقد زكتهم السنة، لذلك نأخذ وفهمهم أزكى. لذلك يقول الشافعي قول أصحاب النبي لنا أفضل من قولنا لأنفسنا، وقال عمر بن عبد العزيز قفوا على ما وقف القوم وكفوا حيث كفوا من حيث كفوا، فإنهم عن بصر نافذ ببصر نافذ وقفوا وبعلم كبير كفوا، يعني حتى إن كفوا عن شيء ولم يبتدعوا إنما هذا لعميق فهمهم وليس جهلا منهم. نكتفي بهذا القدر.